السلام عليكم. في سورة النساء يواجه القرآن خطابا لأهل الكتاب، وبالذات أولئك الذين غلوا في عيسى عليه السلام، فيقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إلى أن يقول في الآية 172: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ما معنى يستنكف؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وأصل يستنكف من الفعل نكفا، ومعنى نكفة بيدور حوالين ثلاث معاني. المعنى الأول مشتق من التنزيه، والمعنى الثاني مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك، يعني حتى لا يراك أحد تبكي سترا لمظهر البكاء، وهذا فيه أنفة وفيه كراهة. والمعنى الثالث للفظ نكفة هو العيب، وكل هذه المعاني متلاقية وتؤدي في النهاية إلى المعنى العام لكلمة يستنكف. ويقول صاحب تفسير المنار إن الاستنكاف هو الامتناع عن الشيء أنفة وانقباضا منه، والمعنى إن المسيح عليه السلام لن يأنف ولن يتبرأ من أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولا هو الذي يترفع عن ذلك، ولا يأبى ولا يستحي ولا يستكبر. وينقل لسان العرب عن الأزهري قوله: سمعت المنذري يقول: سمعت أبا العباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فقال: الاستنكاف هو أن يقول لا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.